وهذا التمثيل النبوي الموحي يقرب للإدراك البشري تصور رحمة الله تعالى، ذلك إذ ينظر إلى رحمة الأمهات بأطفالها في الخلائق الحية ويتملاها ويعجب لها، وإلى رحمة القلوب البشرية بالطفولة والشيخوخة والضعف والمرض وبالأقرباء والأوداء والأصحاب، وبرحمة الطير والوحش بعضها على بعض، ومنها ما يدعو إلى الدهش والعجب، ثم يرى أن هذا كله من فيض رحمة واحدة من رحمات الله سبحانه، فهذا مما يقرب إلى إدراكه تصور هذه الرحمة الكبرى شيئا ما. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يني يعلم أصحابه ويذكرهم بهذه الرحمة الكبرى. عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي، فإذا امرأة من السبي تسعى قد تحلب ثديها، إذ وجدت صبيا في السبي فأخذته فألزقته ببطنها فأرضعته، فقال صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا والله، وهي تقدر على ألا تطرحه. قال: فالله تعالى أرحم بعباده من هذه بولدها. أخرجه الشيخان. وكيف لا، وهذه المرأة إنما ترحم ولدها من فيض رحمة واحدة من رحمات الله الواسعة، ومن تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه هذه الحقيقة القرآنية بهذا الأسلوب الموحي، كان ينتقل بهم خطوة أخرى ليتخلقوا بخلق الله هذا في رحمته، ليتراحموا فيما بينهم، وليرحموا الأحياء جميعا، ولتتذوق قلوبهم مذاق الرحمة وهم يتعاملون بها، كما تذوقتها في معاملة الله لهم بها من قبل. عن ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الله تعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أخرجه أبو داود والترمذي. وعن جرير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرحم الله من لا يرحم الناس. أخرجه الشيخان والترمذي. وفي رواية لأبي داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. وعن أبي هريرة كذلك قال: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما، وعنده الأقرع بن حابس، فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: من لا يرحم لا يرحم. أخرجه الشيخان. ولم يكن صلى الله عليه وسلم يقف في تعليمه لأصحابه رضوان الله عليهم عند حد الرحمة بالناس، وقد علم أن رحمة ربه وسعت كل شيء، وأن المؤمنين مأمورون أن يتخلقوا بأخلاق الله، وأن الإنسان لا يبلغ تمام إنسانيته إلا حين يرحم كل حي تخلقا بخلق الله سبحانه. وكان تعليمه لهم بالطريقة الموحية التي عهدناها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش، فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج، وإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش. فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسق الكلب، فشكر الله تعالى له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم لأجرا؟ قال: في كل كبد رطبة أجر. أخرجه مالك والشيخان. وفي أخرى أن امرأة بغيا رأت كلبا في يوم حار يطيف ببئر قد أدلع، أي أخرج لسانه من العطش، فنزعت له موقها أي خفها فغفر لها به. وعن عبد الرحمن ابن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فرأينا حمرة طائر معها فرخان لها فأخذناهما، فجاءت الحمرة تعرش أو تفرش أي ترخي جناحيها وتدنو من الأرض، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من فجع هذه بولدها؟ ردوا ولدها إليها. ورأى قرية نمل قد أحرقناها فقال: من أحرق هذه؟ قلنا: نحن. قال: إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. أخرجه أبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قرصت نملة نبيا من الأنبياء، فأمر بقرية النمل فحرقت، فأوحى الله تعالى إليه: أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح. أخرجه الشيخان. وهكذا علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه هدي القرآن ليتذوقوا رحمة الله من خلال مزاولتهم للرحمة، أليس أنهم إنما يتراحمون برحمة واحدة من رحمات الله الكثيرة؟ وبعد، فإن استقرار هذه الحقيقة في تصور المسلم لينشئ في حسه وفي حياته وفي خلقه آثارا عميقة يصعب كذلك تقصيها، ولا بد من الاكتفاء بالإشارة السريعة إليها كي لا نخرج من نطاق الظلال القرآنية إلى قضية مستقلة. إن الشعور بهذه الحقيقة على هذا النحو ليسكب في قلب المؤمن الطمأنينة إلى ربه حتى وهو يمر بفترات الابتلاء بالضراء التي تزيغ فيها القلوب والأبصار، فهو يستيقن أن الرحمة وراء كل لمحة وكل حالة وكل وضع، وأن ربه لا يعرضه للابتلاء لأنه تخلى عنه أو طرده من رحمته، فإن الله لا يطرد من رحمته أحدا يرجوها، إنما يطرد الناس أنفسهم من هذه الرحمة حين يكفرون بالله ويرفضون رحمته ويبعدون عنها. وهذه الطمأنينة إلى رحمة الله تملأ القلب بالثبات والصبر وبالرجاء والأمل وبالهدوء والراحة، فهو في كنف ودود يستروح ظلاله ما دام لا يبعد عنه في الشرود. والشعور بهذه الحقيقة على هذا النحو يستجيش في حس المؤمن الحياء من الله، فإن الطمع في المغفرة والرحمة لا يجرئ على المعصية كما يتوهم البعض، إنما يستجيش الحياء من الله الغفور الرحيم. والقلب الذي تجرئه الرحمة على المعصية هو قلب لم يتذوق حلاوة الإيمان الحقيقية، لذلك لا أستطيع أن أفهم أو أسلم ما يجري على ألسنة بعض المتصوفة من أنهم يلجون في الذنب ليتذوقوا حلاوة الحلم أو المغفرة أو الرحمة، إن هذا ليس منطق الفطرة السوية في مقابلة الرحمة الإلهية. كذلك فإن الشعور بهذه الحقيقة على هذا النحو يؤثر تأثيرا قويا في خلق المؤمن، وهو يعلم أنه مأمور أن يتخلق بأخلاق الله سبحانه، وهو يرى نفسه مغمورا برحمة الله مع تقصيره وذنبه وخطئه، فيعلمه ذلك كله كيف يرحم وكيف يعفو وكيف يغفر، كما رأينا في تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه مستمدا تعليمه لهم من هذه الحقيقة الكبيرة. ومن مواضع رحمة الله التي تقررها الآية الكريمة أن الله كتب ليجمعنهم إلى يوم القيامة: قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله، كتب على نفسه الرحمة، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. فمن هذه الرحمة المكتوبة ذلك الجمع الذي لا ريب فيه، ذلك الجمع الذي يشي بما وراءه من عناية الله سبحانه بعباده من الناس، فقد خلقهم لأمر واستخلفهم في هذه الأرض لغاية، ولم يخلقهم عبثا ولم يتركهم سدى، ولكن يجمعهم إلى يوم القيامة. فهذا اليوم هو نهاية المطاف الذي يفيئون إليه كما يفيء الراحل إلى وجهته، فيعطيهم جزاء كدحهم إليه وينفذهم أجر عملهم في دار الدنيا، فلا يضيع عليهم كدح ولا أجر، إنما يوفون أجورهم يوم القيامة. وفي هذه العناية تتجلى الرحمة في مظهر من مظاهرها، كما أن ما يتجلى من فضل الله في جزاء السيئة بمثلها والحسنة بعشرة أمثالها، والإضعاف لمن يشاء، والتجاوز عما يشاء لمن يشاء، كل أولئك من مظاهر الرحمة التي تتجلى في هذا الجمع أيضا. ولقد كان العرب في جاهليتهم قبل أن يمن الله عليهم بهذا الدين ويرفعهم إلى مستواه الكريم يكذبون بيوم القيامة، شأنهم في هذا شأن أهل الجاهلية العلمية الحديثة. لذلك جاء التعبير في هذه الصيغة المؤكدة بشتى التوكيدات لمواجهة ذلك التكذيب: ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ولن يخسر في هذا اليوم إلا الذين لم يؤمنوا في الدنيا، وهؤلاء لن يخسروا شيئا ويكسبوا شيئا، هؤلاء خسروا كل شيء، فقد خسروا أنفسهم كلها، فلم يعودوا يملكون أن يكسبوا شيئا. أليس أن الإنسان إنما يكسب لنفسه؟ فإذا خسر نفسه ذاتها فماذا يكسب ولمن يكسب؟ الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. لقد خسروا أنفسهم وفقدوها، فلم تعد لهم نفس تؤمن. وهو تعبير دقيق عن حالة واقعة، إن الذين لا يؤمنون بهذا الدين مع عمق ندائه وإيحائه للفطرة بموحيات الإيمان ودلائله، هؤلاء لا بد أن يكونوا قد فقدوا قبل ذلك فطرتهم، لا بد أن تكون أجهزة الاستقبال والاستجابة الفطرية في كيانهم معطلة مخربة أو محجوبة مغلفة، فهم في هذه الحالة قد خسروا أنفسهم ذاتها بفقدانهم أجهزة الاستقبال والاستجابة الفطرية الحية في كيانها، ومن ثم فهم لا يؤمنون، إذ أنهم لم يعودوا يملكون أنفسهم التي بها يؤمنون. وهذا هو التفسير العميق لعدم إيمانهم مع توفر دلائل الإيمان وموحياته من حولهم، وهذا هو الذي يحدد مصيرهم في ذلك اليوم، وهو الخسارة الكبرى المترتبة على خسارتهم من قبل لنفوسهم. بعد ذلك يمضي السياق يستقصي الخلائق في الزمان كما استقصاها في الآية السابقة في المكان، ليقرر تفرد الله سبحانه بملكيتها وعلمه سبحانه وسمعه المحيطين بها، وله ما سكن في الليل والنهار، وهو السميع العليم. وأقرب تأويل لقوله ما سكن أنه من السكنى كما ذكر الزمخشري في الكشاف، وهو بهذا يعني كلما اتخذ الليل والنهار سكنا، فهو يعني جميع الخلائق، ويقرر ملكيتها لله وحده كما قرر من قبل ملكية الخلائق كلها له سبحانه، غير أنه في الآية الأولى قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله قد استقصى الخلائق من ناحية المكان، وفي هذه الآية الثانية وله ما سكن في الليل والنهار قد استقصى الخلائق من ناحية الزمان. ومثله معروف في التعبير القرآني حين يتجه إلى الاستقصاء، وهذا هو التأويل الذي نطمئن إليه في الآيتين من بين شتى التأويلات. والتعقيب بصفتي السمع والعلم يفيد الإحاطة بهذه الخلائق وبكل ما يقال عنها كذلك من مقولات المشركين الذين يواجههم هذا النص، ولقد كانوا مع إقرارهم بوحدانية الخالق المالك يجعلون لأربابهم المزعومة جزءا من الثمار ومن الأنعام ومن الأولاد كما سيجيء في نهاية السورة، فهو يأخذ عليهم الإقرار هنا بملكية كل شيء ليواجههم بها فيما يجعلونه للشركاء بغير إذن من الله، كما أنه يمهد بتقرير هذه الملكية الخالصة لما سيلي في هذه الفقرة من ولاية لله وحده، بما أنه هو المالك المتفرد بملكية كل شيء في كل مكان وفي كل زمان، الذي يحيط سمعه وعلمه بكل شيء وبكل ما يقال عن كل شيء كذلك. والآن وقد تقرر أن الله وحده هو الخالق وأن الله وحده هو المالك، يجيء الاستنكار العنيف للاستنصار بغير الله والعبودية لغير الله والولاء لغير الله، ويتقرر أن هذا مناقض لحقيقة الإسلام لله، وأنه هو الشرك الذي لا يجتمع مع الإسلام. وتذكر من صفات الله سبحانه أنه فاطر السماوات والأرض، وأنه الرازق المطعم، وأنه الضار النافع، وأنه القادر القاهر، كما يذكر العذاب المخوف المرهوب، فتجلل الموقف كله ظلال الجلال والرهبة في إيقاع مدون عميق: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. إن هذه القضية قضية اتخاذ الله وحده وليا بكل معاني كلمة الولي، أي اتخاذه وحده ربا ومولا معبودا يدين له العبد بالعبودية ممثلة في الخضوع لحاكميته وحده، ويدين له بالعبادة فيقدم له شعائرها وحده، واتخاذه وحده ناصرا يستنصر به ويعتمد عليه ويتوجه إليه في الملمات. إن هذه القضية هي قضية العقيدة في صميمها، فإما إخلاص الولاء لله بهذه المعاني كلها فهو الإسلام، وإما إشراك غيره معه في أي منها فهو الشرك الذي لا يجتمع في قلب واحد هو والإسلام. وفي هذه الآيات تقرر هذه الحقيقة بأقوى عبارة وأعمق إيقاع: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. إنه منطق الفطرة القوي العميق: لمن يكون الولاء ولمن يتمحض؟ لمن إن لم يكن لفاطر السماوات والأرض الذي خلقهما وأنشأهما؟ لمن إن لم يكن لرازق من في السماوات والأرض الذي يطعم ولا يطلب طعاما؟ قل أغير الله أتخذ وليا، وهذه صفاته سبحانه، أي منطق يسمح بأن يتخذ غير الله وليا إن كان يتولاه لينصره ويعينه؟ فالله هو فاطر السماوات والأرض، فله السلطان في السماوات والأرض، وإن كان يتولاه ليرزقه ويطعمه فالله هو الرازق المطعم لمن في السماوات ومن في الأرض، ففيما الولاء لغير صاحب السلطان الرازق؟ ثم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. والإسلام وعدم الشرك معناهما المتعين ألا أتخذ غير الله وليا، فاتخاذ غير الله وليا بأي معنى هو الشرك، ولن يكون الشرك إسلاما. قضية واحدة محددة لا تقبل لينا ولا تميعا: إما إفراد الله سبحانه بالتوجه والتلقي والطاعة والخضوع والعبادة والاستعانة والإقرار له وحده بالحاكمية في كل أمر من هذه الأمور، ورفض إشراك غيره معه فيها، وولاء القلب والعمل في الشعيرة والشريعة له وحده بلا شريك. إما هذا كله فهو الإسلام، وإما إشراك أحد من عباده معه في شيء من هذا كله فهو الشرك الذي لا يجتمع في قلب واحد مع الإسلام. لقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلن هذا الاستنكار في وجه المشركين الذين كانوا يدعونه إلى الملاينة والمداهنة ليجعل لآلهتهم مكانا في دينه مقابل أن يدخلوا معه في هذا الدين، وليترك لهم بعض خصائص الألوهية يزاولونها إبقاء على مكانتهم وكبريائهم ومصالحهم. وأولها تقاليد التحريم والتحليل في مقابل أن يكفوا عن معارضته وأن يجعلوه رئيسا فيهم ويجمعوا له من مالهم ويزوجوه أجمل بناتهم. لقد كانوا يرفعون يدا للإيذاء والحرب والتنكيل، ويمدون يدا بالإغراء والمصالحة واللين. وفي وجه هذه المحاولة المزدوجة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقذف بهذا الاستنكار العنيف وبهذا الحسم الصريح وبهذا التقرير الذي لا يدع مجالا للتمييع، وأمر كذلك أن يقذف في قلوبهم بالرعب والترويع في الوقت الذي يعلن فيه تصوره لجدية الأمر والتكليف ولخوفه هو من عذاب ربه إن عصاه فيما أمر به من الإسلام والتوحيد. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين، إنه تصوير لحقيقة مشاعر الرسول صلى الله عليه وسلم تجاه أمر ربه له، وتجسيم لخوفه من عذابه، العذاب الذي يعتبر مجرد صرفه عن العبد رحمة من الله وفوزا مبينا، ولكنه في الوقت ذاته حملة مزلزلة على قلوب المشركين في ذلك الزمان وقلوب المشركين بالله في كل زمان، حملة مزلزلة تصور العذاب في ذلك اليوم العظيم، يطلب الفريسة ويحلق عليها ويهجم ليأخذها، فلا تصرفه عنها إلا القدرة القادرة التي تأخذ بخطامه فتلويه عنها، وإن أنفاس القارئ لهذا التصوير لتحتبس وهو يتمثل المشهد في انتظار هذه اللقطة الأخيرة. ثم إنه لماذا يتخذ غير الله وليا ويعرض نفسه للشرك الذي نهي عنه وللمخالفة عن الإسلام الذي أمر به؟ ولما يعقب المعصية من هذا العذاب الهائل الرعيب؟ ألعل ذلك رجاء جلب نفع أو دفع ضر في هذه الحياة الدنيا، رجاء نصرة الناس له في الضراء ورجاء نفع الناس له بالسراء؟ إن هذا كله بيد الله، وله القدرة المطلقة في عالم الأسباب، وله القهر كذلك على العباد، وعنده الحكمة والخبرة في المنع والعطاء. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. إنه تتبع هواجس النفس ووساوس الصدر، وتتبع مكامن الرغائب والمخافات، ومطارح الظنون والشبهات، وتجلية هذا كله بنور العقيدة وفرقان الإيمان ووضوح التصور وصدق المعرفة بحقيقة الألوهية، ذلك لخطورة القضية التي يعالجها السياق القرآني في هذا الموضع وفي جملة هذا القرآن. وأخيرا تجيء قمة المد في هذه الموجة، ويجيء الإيقاع المدوي العميق في موقف الإشهاد والإنذار والمفاصلة والتبرؤ من المشاركة في الشرك، كل ذلك في رنة عالية وفي حسم رهيب. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد، وإنني بريء مما تشركون. إن تتابع المقاطع والإيقاعات في الآية الواحدة عجيب، وإن هذا التتابع ليرسم الموقف لحظة لحظة ومشهدا مشهدا، ويكاد ينطق بملامح الوجوه فيه وخلجات الصدور. فها هو ذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمر من ربه هذا الأمر، ثم ها هو ذا يواجه المشركين الذين يتخذون من دون الله أولياء يجعلون لهم بعض خصائص الألوهية مع الله، ويدعون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم على هذا الذي هم فيه ليدخلوهم فيما جاءهم به، كأن ذلك يمكن أن يكون، وكأنه يمكن أن يجتمع الإسلام والشرك في قلب واحد على هذا النحو الذي كانوا يتصورونه، والذي لا يزال يتصوره ناس في هذا الزمان، من أنه يمكن أن يكون الإنسان مسلما لله بينما هو يتلقى من غير الله في شؤون الحياة، وبينما هو يخضع لغير الله ويستنصر بغير الله، ويتولى غير الله.